دلوقتي نشوف الاسئله. بنفكر الناس اللي عايزين يطلعوا العمره والناس اللي كلموني في العمره الاولى والثانيه. الاخ حلمي عزب هو اللي هياخد الاسماء والباسبورتات والحاجات. اخر ميعاد يوم ايه؟ يوم الجمعه. بكره بعد الظهر حلمي عزب موجود هنا بكره بعد الظهر. يقول صاحب هذه الرساله: فزت في مسابقه علميه فاعطيت جائزه طقم اقلام بركر ذهبيه، فهل يجوز الاحتفاظ بها بدون استعمالها وهل يجوز بيعها؟ القلم الباركر ما هوش ذهب، ما اعتقدش ده، هو الغطاء بتاعه عليه يعني كوتد يعني مطلي بالذهب، وافتكر ببعيار 8 12 حاجه كده يعني، يعني ما يعدش ذهب وانما هو طلاء من الذهب. هل لو رحت اديت القلم ده للسايخ، اديته الغطاء بتاع القلم ده قلت له خد اوزن ده واشتري، يوزن واشتري خلاص يبقى مش ذهب، يبقى مطلب الذهب. انما اذا كان ذهب يعني في ساعات ساعه ذهب وشوره ذهب دي بتوزن، بتبقى عيار 21 عيار 18 ده ممنوع، لكن اللي مطلب الذهب ده ما فيهوش حاجه. نعم. صاحب هذه الرساله يقول: اصوم يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع. يقول: توفيت والدته بمرض مزمن وعليها صيام، ولحقتها زوجته بمرض مزمن أيضا وعليها صيام، وتوفي أيضا والده. يقول: وهبت لكل واحد منهم يوما أصومه مكافأة لهم على تربيتهم لي ووجودي في الحياة، ولأدعو لهم بالرحمة وأنا صائم، ولزوجتي لما قامت به في خدمتي 34 سنة زواج على خير ما يرام. أي الآن أصوم 3 أيام لهم في الأسبوع ولا أصوم لنفسي خلاف شهر رمضان المعظم، فهل يقبل الله مني هذا الصيام؟ يا أخي هنيئا لك، الصيام ده ثواب ورايح لهم ورايح لك، رايح لهم ورايح لك، يعني ما تفتكرش أنك منك صايم لهم الأيام دي مش هتتكتب لك، هتتكتب لك برضه، هتتكتب لك برضه. كان في حكاية حكاها لي شيخي رحمة الله عليه بالمناسبة دي، بيقول لي ان واحد راح يحج وهو في عرفة غفى غفوة، فرأى في المنام ملكين يقول احدهما للاخر: هل تدري كم عدد الحجيج؟ قال: الله، الله أعلم. قال: عددهم كذا. ثم قال، ده الملائكة بتتكلم مع بعض: هل تدري كم عدد المقبولين؟ قال: الله أعلم. الواحد واحد. فهب من نومه مذعورا مذعورا يبكي، واللي طلع عليه يقول: يا رب يا رب. بيوهب حجته، إذا كان هو المقبول بيوهب حجته لمن لم يقبل حجه، وفضل يبكي ويطلب من ربنا أنه يوهب حجته ليه؟ لأشد الناس احتياجا لها ممن لم تقبل حجتهم. فغفى غفوة ثانية، فرأى الملكين هم أم واحد بيقول للتاني: هل تدري ما فعل صاحبك اللي هو نايم؟ قال له: ماذا فعل؟ قال: وهب حجته لمن لم تقبل حجته. هل تدري ماذا فعل الله او ماذا قال الله؟ قال: ماذا قال؟ قال الله تبارك وتعالى، بيقول له: قال الله: اتتكرم علي وانا الكريم؟ يا ملائكتي اشهدكم أني قبلت حج الحجيج جميعا. لما حكاها لي سيدنا الشيخ رحمة الله عليه بيحكيها لي عشان يعلمني أن مهما وهبت الواهب هو الله، وثوابك ما يروحش أبدا. حكى لي حكاية تانية برضو ما انساهاش، قال لي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالس ليلا وإلى جواره السيدة عائشة، فنظرت السيدة عائشة إلى السماء وقالت: سبحان الله، ما أكثر عدد نجوم السماء يا رسول الله. فقال: يا عائشة، حسنات أبيك أبا بكر أكثر عددا من نجوم السماء. ففرحت السيدة عائشة وراحت تاني يوم على طول قالت لأبوها وبشرته بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قالت له كده أم سيدنا أبو بكر قال لها: يا عائشة، لقد وهبت حسناتي لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فطبعا حد يعمل كده؟ ازاي تفرح حسناتك وبتاع؟ اتلخبطت وكده وعملت كده. وراحت لسيدنا رسول الله قالت له: شفت ابو بكر عمل ايه؟ قال لها: قالت له بقول له ان انت قلت عليه كذا كذا، اروح مفرقهم ومضيعهم، وقال وهبت حسناتي لامه محمد. فرد النبي صلى الله عليه وسلم لها: يا عائشه، لابيك عند الله اكثر من ذلك. شوف ازاي بقى، يعني مهما انت وهبت ومهما عملت، ثق ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل، وما تخافش. ان كنت بتوهب الصيام لابوك وامك فانت ليك ثوابين، ثواب الصيام وثواب البر. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: لم يشرح حديث النمرقه، نرجو مزيدا من التفصيل. المره الجايه بقى ان شاء الله لما نبدا به. قلتم فضيلتكم ان كساء الحجاره بالستائر تكره كراهيه التنزيه، فما حكم دهان الحوائط بالزيت وكذلك تغطيتها بورق الحائط وكذلك تغطيه الاراضي بالسيراميك والموكيت؟ لا، كل ده مباح، كل ده مباح، طالما انك انت بتادي زكاه مالك، وطالما ربنا موسع عليك، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، كل ده مباح. لكن هناك ناس تتنزه عن ذلك، وانا يمكن في شرايط التربيه الاسلاميه بين الشيخ والمريد اتكلمت عن حكايه الزيت دي، لما شيخي قال لي كيف يدهن حيطانه بالزيت والناس ما بتاكل الزيت. وبعدين انا عرفت بعد كده ان زيت الحيطه غير زيت الاكل، لكن في ناس تتحرج من دهان الحيطه بالزيت لمقاله الشيخ، تتحرج من انها تدهن حيطانها بالزيت خوفا من مقاله الشيخ، رغم ان الشيخ طبعا لما قال ما يعرفش كان يعرف بقى الزيت بتاع الاكل هو الزيت بتاع الحيط ولا ما يعرفش. لكن فالمساله متروكه لك، اذا ربنا عطاك وربنا وسع عليك وحبيت تعمل كده، لكن ما بتنساش الفقراء وبتادي زكاتك وبتخرج صدقاتك، يعني مباحه، ما نقدرش نحرمها ولا نكرهها. نعم. نرجو من فضيلتكم ان توضحوا لنا المقصود بكلمه مدد يا نبي، وهل يطلب المدد من غير الله؟ وهل إذا كانت جائزة فهل يمكن التلفظ بها أثناء خطبة الجمعة؟ ذلك أنني أحضرت صديقا لي للمسجد لسماع الخطبة، فلم يتعدى نقاشنا أكثر من هذه الكلمة وقد حزنت لذلك ولم أرد عليه، فنرجو الرد وجزاكم الله خيرا. طيب، لما أنا كنت بخطب الجمعة يظهر حد المدد يا نبي؟ طيب، واحد قال مدد، صديقك اللي انت جبته ده لم يرى في هذا المسجد ولم يسمع شيئا يستحق التعليق الا هذه الكلمه، لا يستحق الرد على سؤاله. صح ولا غلط؟ بقى الخطبه بتاعت الجمعه اللي فاتت دي ما كانش فيها حاجه تستحق التعليق او الاخذ والعطاء. المسجد ده والتحابب والتوادد اللي فيه والناس اللي قاعده ساعه خطبة وقبل منها ساعة انتظار وبعد منها ساعة تسميع قرآن، ما تستحقش تعليق؟ والمباني اللي بتتبنى دي بفلوسكم وتبرعاتكم ما تستحقش تعليق؟ والناس اللي بتشتغل بحب، الناس اللي بتشتغل دي جاية من مصر، من القاهرة، دول مقيمين هنا، سايب بيته وسايب عياله وقاعد نايم على ظهره عشان يرسم اللي رسم الجامع ده قبل كده، الناس دي جاية من القاهرة وبحب وفرحانين، كل ده ما يستحقش تعليق. بس ما حرقتوش غير مدد يا نبي ولا يا حضرة النبي مدد، دي بس اللي زعلته. ابقى روح للي قالها واساله، هو هيجاوبك. انا عارف مين اللي قالها، اللي قالها راجل بيقعد على شمال المنبر هنا، وده يمكن انا بسامحه فيما لا اسامح فيه غيره. في فرق من واحد واقف يطبل ويرقص ويقول مدد يا نبي مدد ويغني، وفي فر واحد بيذكر ويتراقص ويقول مدد ومش عارفين هو بيقول ايه، وفي واحد عنده مشاعر ووجدان زي الواد اللي بيهب كل شويه ده، كل شويه ينط كده تسمع كلمه ربنا عشان الجبار بتاع ايوه يعمل كده كل شويه ينط، هعمله ايه ده؟ هعمله ايه؟ لا هو بيمثل ولا هو بيشحت ولا هو عامل نفسه درويش بقى والناس بتاخد منه بركه، هو غلبان اعصابه ضعيفه، اول ما يسمع ربنا او الجبروت او البتاع او الرحمه او حاجه تاثر فيه يتفزع زي الناس اللي عندها صرع مثلا، ما انا معذور. فده احساسه الراجل اللي بيقول يا حضره النبي مدد ده احساسه هو قصده ايه، روح اساله وانت تعرف. انما كلمه مدد هو الامداد، والمدد تتقال على حاجات كتير، زي بالظبط الجيش لما قائد الجيش يحس ان المعركه قد تكون في غير صالحه يطلب ايه؟ المدد من امير المؤمنين فيمده امير المؤمنين، ادي معنى المدد. مدد معناه العطاء الفيض، هو يقصد ايه؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش يقصد ايه، ولو غيره بيقولها كنت امنعه، وانا ما بحبش حد يشوش عليا وانا بخطب، لان انا ما بنقراش من ورقه، لا بقرا من ورقه ولا محضر ولا يعني ها. وبعدين القران بقى ايه ورا ايه عشان ما تنساش عشان ما تنطش، عاوزه تركيز. لكن الراجل ده بالذات انا بحس باخلاص، هو مش قاعد معانا، هو بيجي يوم الجمعه بس، ولو قاعد معانا ما كنتش اتكلمت، هو بيجي يوم الجمعه بس، فهو راجل مخلص وله مشاعر كده وحاجات، اساله وروح اساله. واما صاحبك ما تعلقش وما تجيبوش تاني، اللي ما لفتش نظره دي يبقى ده انسان عينه لا ترى الا العيوب، لا ترى المحاسن، لا ترى الا العيوب، مع ان اخلاق الرسل غير كده. سيدنا عيسى ماشي ومع الحواريين وكلب جيفه ميت منتن، فقالوا ما انتن ريحه، فرد عليهم المسيح قال لهم ما ابيض اسنانه، شوف سنانه بيضاء ازاي، شوف شاف ايه هو، شوف هم شافوا ايه. فصاحبك ده لا يستحق التعليق ولا يستحق ان تدعوه مره اخرى، اللي ما لقاش غير دي. نعم، سبق ان قلتم. وبعدين ما فيش مدد يا رب، حتى ما بيقولش مدد يا رب، وين مدد؟ يطلب مدد من الله؟ ما فيش حاجه، ما حدش سمع كلمه مدد يا الله، ما حدش سمعها. فيسال القائل قصده ايه، لان المدد ده حاجات كتير قوي، ممكن قصده بالمدد الشفاعه. اذا كان قصده بالمدد الشفاعه صح ولا غلط؟ هل يصح ان تسال رسولنا الشفاعه ولا لا يصح؟ طيب يمكن قصده كده، يمكن قصده كده، يمكن قصده انه المدد الماضي مش المستقبل، يا حضرة النبي مدد قصده بها ايه؟ قصده ان كل ما في هذه الدنيا من علوم وتقوى وصلاح وتعبير وهدى وعلماء كله من فضل مدد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى صادق الرجل ما كذبش. لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش بقى في اسلام، ربنا اراد كده، ساق الفضل على يدي، مش كده ولا ايه؟ الهادي مين؟ الله. طب ايه رايك لما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم، والهادي هو الله، فايه المقصود؟ في الوقت نفسه قالوا انك لا تهدي من احببت، وانا شرحت الكلام ده قبل كده. فالعبره بالمراد بالكلمه، العبره بالمعنى. ها طيب، احنا كلنا في مصر، شوف مثلا اي واحد مخلص في الدعوة الى الله بيدعو ناس في مسجد، دعا كم واحد؟ هذا كم واحد ربنا على قديه؟ 1000 2000 10000، اظن بنحسده ده. ها ودي غبطة يعني. ايه رأيك في عمرو بن العاص اللي لولاه ما كانش دخل الاسلام مصر، كان زمن مصر النهاردة زي بالظبط ايطاليا او روسيا، ما كانت كده، كانت مستعمره رومانيه، ما كانوش بيتكلموا عربي في مصر، ما كانش بيتكلم عربي، ما يعرفوش عربي، جدودكم المصريين ما يعرفوش عربي، الهيروغليف اهو قدامكم، اتحداك اذا عرفت تقراه ولا تفهم منه كلمه حتى. ها ادي المصريين، لولا عمرو بن العاص ما كانش الاسلام دخل مصر. ثوابه شكله ايه ده يا ترى؟ ثوابه شكله ايه؟ عمرو بن العاص. يجي بقى الناس الوحشه تشوف في عمرو بن العاص ايه بقى؟ اللي بنى الفسطاط، اللي فتح اسكندريه ودخل فيها الاسلام، ها؟ بعد ما كان فيها التماثيل العريانه، المتحف الروماني اهو، المتحف الروماني اهو، روح شوف المتحف الروماني، دول جدودك امهاتك وابائك اهو، النساء العاريات في التماثيل. عمرو بن العاص اللي دخل الاسلام مصر. يجي بقى الناس اللي عيونها لا ترى الا العيوب، الحقد في نفوسها، شايفه ايه في عمرو بن العاص؟ انه وقف مع معاويه ضد علي بن ابي طالب، وخدع علي بن ابي طالب في التحكيم، مش كده؟ ده اللي شافوه في عمرو بن العاص، ده اللي شافوه. ما شافوش ان هم اللي بيكتبوا في التاريخ الاسلامي واسمه محمد او اسمه طه او اسمه عبد العقاد ولا عبد الرحمن، اسمه ده هو اللي دخله عمرو بن العاص. ولولا عمرو بن العاص كان زمان اسمه صليب او ماكسيموس، ها، الكاتب المؤلف الاسلامي العظيم اللي اسمه عبد الرحمن مش عارف ايه، لولا عمرو بن العاص اللي هو بينتقده كان بقى اسمه ايه؟ ماكسيموس. صح ولا غلط؟ ما شافش الخير في عمرو بن العاص، شاف الشر. اهي دي العيون اللي والعياذ بالله قلوبها مليئه بايه؟ حقد، بالخل. نعم. سبق ان قلتم فضيلتكم ان الصور المحرمه هي الصور المجسمه، ولكن فهمنا من الحديث هنا ان الصور مرسومه على النمرقه، فما راي فضيلتكم اطال الله بقاءكم؟ والله يا ابني يا حبيبي انا ما قلتش رايي، ده بقول راي العلماء. العلماء اللي هم بيقولوا الكلام ده بيحددوا الصور المحرمه باعتبار التصوير هو التمثيل. ها؟ الكلام بتاع النمرقه ده، هنا في احاديث كتير لازم تشوفها، ان النمرقه دي اصلا كانت ستاره. كانت ستاره. الحديث هنا جاي مختصر، دي كانت ستاره متعلقه وقال لها شغلتني عن صلاتي، وهي بتقول فخدتها قصتها وعملتها وسائد يتكئ عليها. في احاديث تانية، فلازم تجيب الاحاديث مع بعضها وتلمها عشان تعرف انه الاعتراض كان على الستاره مش على ايه؟ مش عنه. هي اصبحت نمرقه بعد ان اعترض عليها كستر. النقطه الاولى. النقطه الثانيه بيقولوا ده سيد الخلق، ده نبينا صلى الله عليه وسلم، فما يعني ينزه نفسه هو عنه، مش معنى كده ان الامه مطالبه بذلك. نقطة كمان اللي بعد كده قيل فيها ان ربما هذه التصاوير اللي كانت موجودة كانت بالبارز مش رسم، بارزة زي ما بيحصل انهم بيجيبوا الحاجة ويخيطوها كده، الحاجات اللي هي البارزة دي تبقى حاجات بارزة، احتمال هذا قائم. فهي دي النقطة. فانت ارجع الكلام اللي احنا قلناه في التصاوير، هو ده كلام العلماء اللي احنا قلناه، مش رأيي، ده رأي العلماء، وانا ليا رأي ولا اقدر اتكلم واقول رأي جنب رأي العلماء. ما ترك الاوائل من كلمات لقائل، انما التصوير اللي هو الرسم اللي هو المسطح ده ما مش ممكن يكون حرام، والا تقف الدنيا كلها تقف. بطاقه الشخصيه دلوقتي، الناس اللي طالعه عمره دي، طالع عمره ومعاها باسبور فيه صورته، العمره بقى تبقى مش مقبوله. ليه؟ ما صورته على الباسبور، هيروح في 60 ده عمره ايه؟ ما تروح ازاي عمره وانت ماسك باسبور فيه صورتك؟ شوف ازاي؟ ها؟ تصوير الحربي، تصوير المستعمرات، تصوير الجيش، وتصوير الالات، الحاجات دي كلها. انما الصور زي ما قلنا قبل كده، ارجع للكلام، احنا ما بنناقشش انفسنا، الحديث ده زي ما قلنا في احاديث غيره كتير لازم تتلم كلها في موضوع واحد. هل الاسنان المصنوعه من الذهب مباحه؟ مباحه. اسنان المصنوعه من الذهب مباحه، احنا قلنا الكلام ده قبل كده. قياسا على الانف الذهبيه اللي اجازها النبي صلى الله عليه وسلم لاحد اصحابه لما اتخذ انفا من فضه فانتنت، والحديث ده في البخاري. فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتخاذ انف من ذهب. صاحب هذه الرساله يقول حيث انه حديث الزواج وعنده طقم معالق وسكاكين وشوك احضرهم له احد الاخوه من السعوديه، مكتوب على الايدي لا اله الا الله. يقول حيث انني استعملهم في الاكل، ارجو راي الدين. لا ما يصحش. طبعا دي مش فضه بقى، دي مكتوب عليها لا اله الا الله على الايد. حرام طبعا. حرام استخدام الدين والقران بس انت ماسك البتاع ما تاكل بيها، وبعدين تقع السكينه في الارض، وبعدين تمسكها من الارض، وبعدين ترميها في الحوض، وبعدين تتزفر. حرام، حرام الكلام. ياما الواحد بيشوف عجب، ما هي السعوديه بقى، وتلاقي الكلام ده مش مصنوع في السعوديه، ده مصدر اليها، ولعل السلطات السعوديه تنتبه لهذا. مصدر ليها بقى من تايوان وميوان وكلام من يقول لك سعوديه ايه بيحبوا كده اكتب له لا اله الا الله. لكن ده مش مظبوط، حرام حرام قطع بغض النظر بقى انا فضل مش فضل. نحن اخوات نعمل في مصنع صغير للعرائس، ويتم صنع العروسه كالاتي: رسم العينين والحواجب والشفايف، وتكون العروسه على هيئه فلاح وفلاحه تحمل البلاص والافه، وهذه العرائس تباع للسياح وهم يستعملوها كدماثيل، فهل هذا العمل مخالف للإسلام؟ لا، العرائس مباحه، العرائس اللي هي لعب دي مباحه، لانه السيده عائشه لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها دخلت ومعها عرائسها، فالعرائس اللي هي لعب الاطفال دي مباحه. صار من العرف عند دخول العروس الى بيت الزوجيه يكون معها مطربية من الحرير تفرش على السرير، ما حكم استعمالها والنوم عليها؟ مش حرير دي يا ابني، مش في حرير النهارده، ده ستان، بيبقى ستان، بيبقى ستان دوشيس، بيبقى مش عارف ايه، بيبقى حاجات زي كده، لكن حرير طبيعي مفيش. فاذا افترضنا ان في حاجه زي كده وحرير طبيعي از يبقى سيب العروسه تنام عليه وتفرج عليها كده شويه خلاص، لما تيجي انت تنام تبقى تتاخرها عنك، لان هي يباح لها ذلك. نعم. اشتريت آلة لطحن الطعامية لأحد الإخوة من مالي الخاص لمساعدته على العيش، واتفق معي على أن يعطيني من خراجها مبلغا معينا من المال شهريا على أساس أن الماكينة ملكي وهو بمجهوده لمدة سنة، وبعدها يرد لي المبلغ الذي اشتريت به الماكينة وتكون ملكا له بعد ذلك. فهل هذا المبلغ الذي أخذه منه شهريا بإيصالات فيه شيء من الحرام؟ وما هو الحلال المفروض أن يتبع في هذه الحالة وما كفارته؟ وكيف أكون في حل من هذا الموضوع وقد أخذت منه 9 شهور ومضى على رد المبلغ 3 شهور، أخشى أن يكون به شيء من الربا، أرجو إفادتي يرحمني ويرحمكم الله. أنت الوقت خلطت الأمرين، الأمرين يعني أنت كان إما تشتري المكنة وتديها له ويفضل العمر كله المكنة بتاعتك والمجهود بتاعه واللي طالع بالنص، أو هو التلتين وأنت التلت، أو أنت التلتين وهو التلت، أيا كان. وإما أنك كنت تديله المكنة ويقسط لك تمن على سنة على سنتين على 10، انما انه يديلك ريع وبعدين يديك تمنها يبقى كده غلط. فحل الموضوع دلوقتي انك انت كل ما اخذته منه تحسبه من تمن المكنه ويبقى فاضل عليه قد كده، كده يبقى انت حلو قوي وتبقى اخلاقياتك جميله قوي وتبقى عاونت اخوك في الله وتبقى اديته حاجه ياكل منها عيش وتبقى انت مالك حلال، ويبقى ربنا هيسيبك على هذا القرض الحسن. نعم. ما حكم الإسلام في المنتحر بأخذ دواء زيادة أو ابتلاع سم أو ما شابه ذلك مثلا بالقفز من مكان مرتفع أو حرق أو خلافه؟ إذا كان عاقلا واعيا لما يفعل مدركا لذلك حرم على الجنة. يقول الله تبارك وتعالى في شأنه: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. ده أبدا إلى الأبد. أما إذا كان مجنون جات لحظة جنان، لحظة حاجة كده مش داري مش واعي، ده وضع بقى متروك إلى الله تبارك وتعالى. كملت السؤال بيقول: ما الحكم لو أن ذلك المنتحر قبل الوفاة أو أثناء الانتحار قال إلحقوني إنقذوني بإلحاح ولكن قضاء الله نافذ؟ إذا كان قال إلحقوني معناها أنه ندم وأصبح مش عاوز ينتحر وأصبح خايف من الموت، فإن كان قاصدا بذلك التوبة يتوب الله عليه. نعم. رجل قبض جمعية بمبلغ 2000 جنيه تسدد على مدار 25 شهر بواقع كل شهر 40 جنيه، فهل على المبلغ زكاة بعد حلول عام رغم أن المبلغ لم يتم سداده كله؟ لا لا طبعا، لازم يتم عليه الحول ولازم المبلغ يبقى في حيازته كاملا. نعم. قلت فضيلتكم في اللقاء الماضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج رجل وكان صداقه القرآن، وكان الرجل لا يملك شيئا ولا حتى خاتم من حديد. فما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء؟ طيب انت ما حضرتش، انت حضرت يمكن مرة وما حضرتش قبل كده. الحديث ده مكرر مكرر مكرر، وقلنا ببساطة خالص ان الرجل اللي تزوج بهذا هي خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ده اللي احنا قلناه، ملاش علاقة بقى بمن ملك الباءة فليتزوج، ومن لم يستطف عليه الصيام. ده وضع خاص، ده راجل لجأ لرسول الله، لجأ له فامرأة وهبت نفسها للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعني ينكحها، فقال له إذا لم تكن بك حاجة لها يا رسول الله زوجنيها. فحس إن الست مش عاوزة حاجة، لأن لما تهب نفسها لرسول الله معناها إيه؟ لا عاوزة صداق ولا عاوزة حاجة. طب دي مش عاوزة صداق ومش محتاجة صداق ومش عاوزة حاجة، ورسول الله مش عاوزها، طب ده هالي كأنها هدية يعني. آدي الكلام. فالنبي فهمه أنه لا، ما تصحش الهبة له، لازم يصدقها. فقالوا هات لها مهر. راح وجه معوش ولقاه فقير ولقاه ذنبان، فقالوا زوجتك ها بما معك من قرآن، فدي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قص شعر المرأة حرام إذا أصيبت في رأسها؟ وهل يعتبر هذا تشبه بالرجال؟ لا طبعا، التشبه مش مقصود به التشبه بقص الشعر او باطاله الشعر، تشبه مقصود بالتشبه في السلوك والاخلاق، زي اللي اتكلمنا عنه من شويه، اللي بيخلي العرايس تقوم ترقص ويغني لهم ويتنطط لهم. الفنان ده بيحط كحل في عينيه وبيرسم حواجبه وبيحط احمر في شفايفه وبياخد هرمونات انوثه عشان جسمه يطرى كده وصدره يطلع وحاجات زي كده، وبيلبس قمصان نوم في بيته. طب ده بقى اهو ده التشبه، فهمت وانا ما فهمت؟ انما ست لابسه بنطلون، لا انت متشبهه بالرجال، لابسه بنطلون حشمه، بنطلون واسع تحت فستانها عشان تداري بيه لو قعدت او عملت، لا انت متشبهه بالرجال، لا انت بتفرق. نعم. سيده تبلغ من العمر 54 سنه تقول ان زوجها طلقها منذ 4 سنوات 3 طلقات، وسافر الى اسوان واستقر هناك، وعندها منه 5 أولاد، والآن حصل له دور شلل وأولاده سافروا إليه. تقول حضر عندي في البيت مع أولاده لكي يتعالج في مستشفى التأمين الصحي علاج طبيعي، وأنا أخدمه، فهل الخدمة التي أقوم بها نحوه حرام أم حلال؟ لا أبدا، أخدميه، حكمك حكم الممرضة في المستشفى اللي بتخدمه، لكن ما هو الزوج يعني لا يقربنك، وايضا لا تخلعي يعني ملابسك امامه وما الى ذلك، تعامليه كالغريب كالغريب بالظبط، ويبقى خدمتك له زي خدمه ايه؟ الممرضه اللي في المستشفى. نعم، ما فيش باس يعني، وتثابي على ذلك وكتر خيرك، تمر فيك يعني، يعني هو ما تمرش فيه وانت تمر فيك، طلقك ومع ذلك بتخدميه، ولعل دي عظه للرجال اللي قاعده كلها، اللي كل واحد كل على طلاق على طلاق، ما تضمنش تقع واللي تخدمك مراتك. نعم. هل يمكن الوضوء على الجورب الطبي أثناء اليوم وكذلك الصلاة به، علما بأنني أتوضأ في الصباح قبل لبسه مباشرة؟ ده المسح على الجبيرة بقى، نرجع لها في كتاب الإسلام وأركان، مسح على الجبيرة مش وضوء، مسح على الجبيرة حكم حكم إيه؟ اللي إيده متجبسة يتوضأ جميع أعضائه، وبعدين يجي على الإيد المتجبسة دي يعمل إيه؟ يمسح عليه. يقول إنه من مريدي هذا المسجد بدأ في حفظ القرآن ووصل لمرحلة متقدمة منه، تعرف على أصدقائه ووجدهم يمسكون سبح ويذكرون عليها أورادا مختلفة وأحزاب أخرى، يقول تعلمتها وبدأت في أن أقولها، ثم وجدت نفسي أن هيقف، قللت في ورد القرآن. هيقف؟ لا هيقف كمان لو استمرت على كده ومسكت السبح وبدأت تقول أوراد والأحزاب، اللي حفظته من القرآن هيروح منك على طول. ليه؟ ربنا بيديك حاجة كبيرة قوي وانت بتروح تاخد الاقل، خلاص ياخد منك ايه؟ الكبير. مفيش اعلى من القرآن. الاوراد والاحزاب انا مش بمنعها، مش بمنعها، نقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 300,000 مرة. قول لمين؟ للي ما قدرش يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللي ما يقدرش يقول دي يقول دي، فلربنا أعطاه القرآن خلاص أعلى ذكر أعلى كلام هو كلام الله. أما الأوراد والأحزاب دي تأليف مين؟ تأليف ناس صحيح متخدم القرآن والأحاديث والحاجات دي، لكن اللي مألفها مين؟ بشر. اللي مألف القرآن مين؟ الله. تقول كلام ربنا ولا كلام مألفه بشر؟ بس فالأحزاب والأوراد ما منعهاش، إنما دي للناس اللي هي ما عندهاش المقدرة على حفظ القرآن. لكن اللي عنده مقدرة على حفظ القرآن وردك القرآن على طول، وردك القرآن على طول. ده في ناس بتحفظ القرآن ما تعرفش تدعي، ما تعرفش تقول، ما بتعرفش تدعي، كله قرآن بس، بيقرا القرآن وخلاص ما يعرفش تدعي. ومن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. نعم. توفي أخ لنا متزوج وليس له أولاد، وعند توزيع مستحقاته بالشركة التي كان يعمل بها من تعويضات وصندوق زمالة ومبالغ أخرى تزيد على 4000 جنيه، طلبوا منا إحضار إعلام وراثة لتوزيع المبالغ بناء عليه. والسؤال، هل هذه المبالغ تعتبر من التركة أم لا؟ تركة طبعا، كل ما يترك الميت من وراءه تركة، فلازم إعلام وراثة وتوزع التركة بما يعني أمر الله. صاحب هذه الرسالة يقول، نظرت عمل ليلة قرآن كريم بالمنزل كل عام، وأعمل طعام لكل مما يحضر من الأهل والجيران، وهذا العام لا أستطيع لظروفي المادية. والسؤال، ممكن أطلع مما أستطيع من مال الله سبحانه وتعالى؟ ممكن أطلع كذلك لله كل عام في السر للفقراء في الخفاء بدل هذه الليلة؟ أنت الوقت بتقول إيه في الأول؟ نظر. نظر، النظر واجب الوفاء، ما فيش فيها أبدا كلها أبدا، ما فيش حاجة تحل محله أبدا. بدل ما كنت بتطعم الناس لحمة، هاتوا مطعمهم فول نابت. كان زمان كده يعملوا كده ختمة، يسموها يقول لك ختمة ايه؟ فول نابت للفقراء. اللي عاملها فقير يعمل فول نابت، اللي عنده لحمة يعمل لحمة. وانت شفت الدعوة والوليمة، لو دعيت الى كراع لا اجبت، ولو اهدي الي ذراع لا قبلت. فاعمل برضه، وبدل ما تجيب شيخ بياخد مثلا 100 جنيه في الليل، هات شيخ ياخد له 5 جنيه في الليل من بتوع التراب دول في الأرافة مثلا، يعني مش مشكلة. هات ناس من اللي بتحفظ قرآن وما بتاخدش أجر، يقو يعني وفي ندرك بأي أسلوب. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول، لي قريب بيتاجر في المخدرات وأخذ مني 100 جنيه سلف، وأنا في شد الحاجة إليها، حب يردهم لي، فأخويا قال لي يحرم ذلك. أخوك ما يعرفش حاجة، أخوك يعني على قده، قول له ما تفتيش بغير علم يا أخوي، أنا اديته 100 جنيه سلف، هو هيرديلي 100 جنيه بتوعي خلاص. هو عمل بيهم إيه؟ مش موضوعي. وإلا بقى أي واحد يجي يقول لي سلفني 10 جنيه أو سلفني 100 جنيه، أقول له هتعمل بيهم إيه؟ أوعى تكون هتجيب بيهم مخدرات، أوعى. في حد يعمل كده؟ أنت سلفته 100 جنيه هيردلك 100 جنيه بتوعك، والمال لا يتعين. افهم الحته دي واحفظها، احفظوها. المال لا يتعين، بمعنى انا اديتك 10 جنيه اهم، اما تيجي ترد لي 10 جنيه مش لازم الورقه دي. واضح ان مش واضح؟ ده معنى المال لا يتعين، ما قيمته 10. وبعدين اول مره اسمع ان واحد بتاجر في مخدرات يستلف 100 جنيه. ده المخدرات يا ابني بتجيب 400%، على ما سمعت في السيما. انا مش سمعت من الممثل الشهير اللي بنته دلوقتي بترقص العيال برنامج اطفال، بنت الممثل اللي كانت بتاجر مخدرات في فيلم العار، ها بنته دلوقتي بتربي ولادكم. بنت الممثل اللي طلع في دور تاجر مخدرات في فيلم العار، بنته بتربي ولادكم وتقول لهم هجيب لكم حاجه دلوقتي اللي بتحبوها، يطلعوا البنات يرقصوا ويقولوا ايه في بنها الهوى جمعنا، ها في بنها وكبر بنها وكلام ذاكر. ففيش تاجر مخدرات، هو كان بيقول لك المخدرات بتجيب 400%، ده في الفيلم يعني. طب 400% دي يبقى بيستلف 100 جنيه ازاي؟ شيء يعني غريب، مش كده برضو؟ الا اذا كنت انت بقى مسلفه 100,000 جنيه وخايف تقول كده يعني، ها يبقى الوضع يختلف. يبقى انت بتسلفه 100,000 جنيه ده بقى ها ده انت بتشاركه ولا ايه؟ انما 100 جنيه ده كلام فارغ يعني. عموما اذا اقرض الانسان احد الناس قرضا له ان يسترد القرض دون فائده، بغض النظر عن المقترض عمل ايه بالفلوس، انما اذا كنت تعلم قبل الاقراض انك حين تقرضه سوف يستخدم قرضك في معصية الله، هنا لا يصح ايه اقراض. وضحت؟ نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: حزنت كثيرا عندما شوش احد الحاضرين يوم الثلاثاء الماضي على سؤالي الذي كتبته 4 مرات وانتظرت إجابته قرابة الشهر والنصف، وكان سؤالي عن حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه كلمة الخز بكسر الخاء وليست كما قال الأخ أنها الحر، وأرجو ألا يتدخل فيما لا يعني مرة ثانية، وأن أول العلم الاستماع، وشكرا لفضيلتكم. سؤال بيقول اللي بيطلبه بيقول: تواجدت في مسجد العمري بمنطقة أبي الدرداء رضي الله عنه 4 جنازات تواجدت في مسجد العمري بمنطقة أبي الدرداء رضي الله عنه 4 جنازات 3 سيدات ورجل، وضع إمام المسجد وهو بالفعل إمام المسجد 3 سيدات في الأمام في اتجاه المحراب، ووضع الرجل أمامه مباشرة، وعندما هم بالتكبير قلت له إن الرجل يجب أن يكون في الأمام إماما لهن كما كان في الدنيا إماما، فقال: لا يهم، يجب أن يكون الرجل إمام أمام الإمام. فقلت له: هذا غير صحيح. فصاح في الجمع الغفير وقالوا لي كده صح، وجذبوني للوراء، وصمم الإمام على رأيه وصلى. فمن على صواب؟ لا، من على خطأ؟ أنت يا بني على الصواب، وإمام المسجد على خطأ. الجنازة لما بقى فيه جنازات كثيرة يقدم جهة القبلة، أقدمهم إسلاما، أكبرهم سنا، أتقاهم، أصلحهم، الرجل يقدم على الأنثى. ده متفق عليه. الإمام محتاج بس يراجع يتعلم. احنا قلنا في واحد مدارس ومذاكر، وفي واحد ايه مش مذاكر، فروح له تاني وقول له ونرجوك انك تشوف الكلام ده. وبعدين انت ممكن ببساطة خالص عشان ما تزعلوش من حد وما تقولوش خاسين بيقولوا بيعيد وتقوم الناس في بعضها، خد كتاب فقه، اي كتاب، خد في كتاب فقه على المذاهب الاربعة مثلا، وخد باب الجنائز وروح وريه له. ما تاخدوش كتابي انا، كتاب الاسلام واركانه انا قايل فيه ان الراجل ايه يتحط عند المحراب والست بعدين والكبير وبعدين العيل. وكان بيعمل كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابته في الحديث في البخاري ومسلم، وحتى في الدفن يقدم في القبر. يعني اذا دفن في قبر واحد رجل وامراته، مات راجل وامراته سوا ورحنا ندفنهم، مين ينزل القبر الاول؟ انزل الراجل ولا ادل الست؟ الراجل الاول. ها، مسائل ثابته ما فيش فيها خلاف اصلها، هو بس ناسي مسكين، ناسي، ويمكن مش مش مش امام عالم، يمكن مقيم شعائر. ما هو مش كل من لبس العمامه زنها، ومش كل من ركب الحصان خيال. في حاجه اسمها مقيم شعائر، بيبقى معاه ابتدائيه ازهريه، او يعني حافظ شويه حاجات ويروح الاوقاف يطلب تعيين، يمتحنوه في حفظ القران والكلام، صلي ازاي وتتوضا ازاي ويعينوه، اسمه مقيم ايه شعائر، يوم يصلي بالناس. وفي ناس معين مؤذن، بيتعين مؤذن، وبعدين الجامع ما فيش حد فيه زاوية، أو جامع ما فيش حد، أو الإمام غايب، فهو مؤذن بس، لكن بيعمل إيه؟ يصلي بالناس وما إلى ذلك. ربما يكون كده، فإما أنه ناسي وإما أنه مش عالم، في كلتا الأحوال ما تاخدلوش كتابي عشان يقولك دي آراء ودي مذاهب ممكن يهبل، فخد له كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ورها له، بس بأدب وبينك وبيني عشان يتعظ، لأن النصيحة في العلن فضيحة مش قدام الناس. نعم. سيدة من رواد المسجد تقول: هناك ماسكات تعمل للوجه وللبشرة بصفة عامة، وهي مكونة من مواد طبيعية مثل الخيار والزبادي وعسل النحل وغيرها كبديل للكريمات الكيماوية. كل ده ما فيش مانع منه، مباح، لكن في النهاية بقول لك اشتعمل المشطة في الوش العكر، تحط زبادي، تحط عسل، تحط كزوزة، هتحط ايه ولا ايه؟ اذا كنت عاوزة تسمعي نصيحتي عشان تحافظي على بشرتك، ها؟ مش بقى زي ما بيقول في التلفزيون والاعلانات والستات الخواجات اللي بترقصوا ولعبوا حواجبهم دول والزبادي والكريم. عاوزة تحافظي على بشرتك حاجة مهمة جدا تعمليها دنيوية وحاجة أخروية. الحاجة الدنيوية ما تحطيش مساحيق على وشك أبدا، لا بودرة ولا كريم ولا أحمر في شفايفك ولا حاجة أبدا على وشك، لأن الحاجات دي بتسد المسام وتخلي الجلد يكرمش. دي أول حاجة، دي دنيوية. الحاجة التانية الدنيوية اللي تعمليها، كل يوم على الريق تشربي كوباية مية، كوب من الماء على الريق، وما تاكليش بعدها حاجة لمدة ساعة، هتخلي بشرتك نضرة وطازة يعني طازجة كده يعني بيقول عليها ايه. طيب فوت معلش مش عارف اقول ايه. فوتوها دي. تسأل ايضا، انت مستعجل قوي ها، الستات هتزعل منك كده، لسه عاوزين نسمعه. دي الحاجة الدنيوية اللي تعملها الست عشان تحافظ على بشرتها. الحاجة الأخروية اللي تعملها، لازم تصلي الفجر حاضر. لو صلت الفجر حاضر يوميا يستحيل وشها يحتاج للايه؟ للخيار والزبادي والكلام اللي بتقوله دي كلها. لكن لو نامت حتى تشرق الشمس ثم قامت صلت، لازم وشها شكله يبوظ، لازم على طول وشها تبتدي تعمل جيوب تحت العينين كده، ويبتدي يعني شكلها يبقى مش حلو. تجرب الست الكلام ده وشوف ده احسن ولا الخيار والزبادي والعسل والحاجات دي بقى يعني. وبعدين دي لو عندها قطة ولا حاجة تيجي تلحس وشها، ولا فار مثلا يزحف. كان في ممثلة كوميدية يعني ممثلة من ممثلات الكوميدي كاتبة ديك النار في بريد الأهرام بتشتكي وبتقول ان امها عضها فار وراحت تدور على مصر بتاع الكلب في جميع المستشفيات ما لقيتش. في بريد الأهرام ممثلة مشهورة قوي ألف إيه مش معها يعني، فقالت إن أمها عضها فار. فواحد بيقول لي معقولة ممثلة زي دي وبتاخد بالألوف والبتاع أمها عضها فار إزاي؟ ليه أمها ساكنة فين؟ في عشة فوق سطوحها في زقاق، فار إيه؟ فار يروح في البيوت الكبيرة دي تروح إزاي فار؟ فهو كان بيستغرب. دلوقتي أنا معرفش أجاوبه في وقتها، دلوقتي أنا لقيت الجواب. تلاقي بقى كانت بتحط بقى اللي بتقول عليه ده خيار وزبادي وحاجة. طبعا الفار يشم الكلام ده يجي منين؟ من اخر خرابه يسحب. فالحاجات دي خطر يعني، لكن مباح يعني. كون الزبادي يتاكل ومع ذلك تحطيه على وشك مفيش مانع، مفيش مانع يعني، لكن انا نصحتك. نعم. تسال ايضا عن بالنسبه لصبغة الشعر. ايوه بالنسبه لصبغه الشعر وتلوينه، هل حكمها حكم المونيكير بالنسبه للوضوء؟ لا صبغة الشعر مش حكمها حكم المونوكير. اصبغي شعرك زي ما انت عاوز، ما يجراش حاجة، لان الصبغة ما بتعزلش المية عن الشعر، لكن المونوكير يعزل المية عن الاظافر. نعم. يقول صاحب هذا الرسالة: وكلني شقيق زوجتي بان اشتري له دكانا، وبالفعل تم الشراء بثمن 2500 جنيه. قال لي يريد ان يبيعه، وكان ثمنه في ذلك الوقت 4500 جنيه، ولا يعلم بذلك. فقلت له إن صاحب البيت أخذه بثمن 2500 جنيه، ولكن الحقيقة إني أنا الذي أخذته، وكان ذلك من 10 سنوات، وأصبح الدكان ثمنه الآن 10000 جنيه. فكيف أصلح هذا الخطأ؟ تصلح هذا الخطأ بأنك تقول له: يا فلان الدكان كان بكذا، وأنا أخذته بكذا، وده كذا وده كذا، وتشوف وتشاركه بالنسبة. يعني الدكان ثمنه 4000 جنيه في ذلك الوقت، انت خدته منه بكام؟ 2500. يبقى هو له كام؟ 1500، صح؟ يبقى دي النسبة في الشركة، يبقى انت لك 2.5 وهو له ايه؟ 1.5. النهاردة ب10000 جنيه، يبقى نقسم ال10000 جنيه، انت لك 2.5 وهو له ايه؟ 1.5، وتدي له حقه عشان يبقى الدكان حلالك تماما. فاهم ولا مش فاهم؟ فهمنا ولا لسه؟ نعم. ذكرتم فضيلتكم في إحدى شرائط علوم القرآن عند الحديث عن العام والخاص وقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا. وقلتم في تعريف الربا إن كل مال جرى نفعا مقابل انتظار، وإن كلمة الربا اسم جنس معرف بالألف واللام. ذكرتم أنه بناء على ذلك فالربا كله محرم، سواء كان أرباح بسطة أو أرباح بنوك أو شهادات تأمين إلى آخره. والسؤال إن بنك فيصل الإسلامي يعطي أرباح على الإيداعات، صحيح أنها ليست نسبة ثابتة ولكنها تتغير تقريبا كل 3 أشهر بحسب ما يتحقق من أرباح، إلا أنها في النهاية تعد من قبيل المال الذي جرى نفعا مقابل انتظار. لا لا لا لا، ازاي الكلام ده؟ في فرق بين مال يجر نفع مقابل انتظار. مقابل انتظار يعني ايه؟ مش انت، طب ما هو التاجر انا اشتريت بضاعه وحطيتها في مخزني ومستني وبعدين بعتها بعد 6 أشهر، طب ما هو ده جر نفع اهو مقابل انتظار. انتظار يعني ايه؟ يعني ان المال ما اشتغلش، ما عملش حاجه، كل ما هنالك انك مستني، فتدي له 1000 جنيه وتستنى عليه سنه مقابل انتظارك سنه، المال يجر ايه؟ النفع. ادي كله مال جرى نفعا مقابل، يعني النفع مقابل الانتظار مش مقابل حاجه تانية. النفع مقابل ايه؟ الانتظار، يعني انتظر عليك فينفعني المال لمجرد انتظاري بس. ادي معنى الربا. فهمت ازاي؟ كل مال جرى نفع. فانت لما بتدي فلوس للبنك الربوي انت بتدي الفلوس مش عشان يتاجر بيها، والبنك ما بيتاجرش، انت بتدي الفلوس لبنك ربوي، البنك الربوي بياخد الفلوس دي يقرضها لغيرك ويستنى عليه، بيقرضها بداية القرض كده اول فايدة 18% تطلع ل 20 و22 و24، 18%. البنك بينتظر على اللي خد الفلوس، مستنين على ما يسده، بيسد مقابل انه يستناه سنة بياخد منه كام؟ 18%. مقابل ان انت استنيت على البنك سنه بيديك 16% اللي هي ارباح شهادات الاستثمار، والبنك ياخد 2%. هذه العمليه، انما بنك فيصل بياخد الفلوس ويتاجر بيها، فانت بتنتظر ما يفيضه الله عليك من ربح، مش النفع اللي جاي لك انك بتستنى عليه. فهمت ازاي؟ ده الموضوع. نعم. اذا كانت فتاه تحمل شهاده دبلوم تجاره فهل تصلح للتدريس في قريه الاطفال؟ اذا كانت عارفه دين من درس عندي هنا. قال طب ما انا وانا قلت واحده ليسانس اداب، وليسانس اداب تصلح تدريس الدين؟ يمكن اداب انجليزي، يمكن اداب انجليزي تنفع دين؟ ها؟ اي حاجه، المهم انها تكون دارسه عندي هنا، دارسه هنا، دارسه دين، دارسه فقه هنا، دارسه كتاب الاسلام واركانه، عارفه تقرا ازاي قل هو الله احد، باي كان مؤهلها ايه؟ تنفع. ها؟ تنفع. قدمي عند الاخ عبد الله فتح الباب ان شاء الله. رساله بتوقيع ابنتكم ميم ح، تقول أريد أن أخرج للعمرة وحاولت استخراج جواز السفر ولكنهم في مديرية الأمن رفضوا استخراج جواز سفر لي إلا بعد أن آتي بإيصال يفيد اشتراكي مع إحدى الجمعيات في رحلة عمرة، ووضعوا أمامي العراقيل. مش عراقيل ولا حاجة. قبل اللواء حلمي عزب دلوقتي بعد الدرس وقولي له ايه الموضوع، هو يديك الجواب اللازم ويطلع لك الباسبور وتطلعي، لان احنا في رحلة المسجد ما بيشترطش المحرم، رحلة المسجد رحلة مأمونة وبيوافق على الستات فيها بلا محرم، على اساس معروف ان الرحلة رحلة مسجد المواساة واللي طالعين فيها رواد مسجد المواساة. فاذا كانت المشكلة انك تاخدي جواب انك طالع مع جمعية، قدمي له اشتراكك، قدمي له ورق الباسبور، هو يتصرف معك. انتهت الاسئلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين.